نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وهذا التي هي أقوى من الأقوال والأعمال والعلوم، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع أبو محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله في هذا البرنامج المبارك، برنامج نور على الدرب، هذا البرنامج الثري بأسئلة وأجوبة المستمعين وأصحاب الفضيلة، جزاهم الله عنا خير الجزاء وجزاكم خيرا على ما تقدمونه للمستمعين، وبارك في بلاد الحرمين الشريفين وولاة أمرها، فهم للعالم الإسلامي قدوة وأسوة. طلبي أن يكون في بعض الأسئلة أسئلة فيها وعظ وترقيق للقلوب، حتى لا يكون هذا البرنامج المبارك قاصرا على الأسئلة الفقهية والأحكام الشرعية، مع أنها من أهم الأمور التي يحتاجها أغلب الأمة بل كل الأمة، ولكن التذكير بين فائدة وأخرى بما يرقق القلوب ويعظ النفوس لعله مما ينبغي العناية به، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال أحسب أن صاحبه جزاه الله خيرا أحسن السؤال وأحسن التمهيد في إيصال مراده. أولا أشاد بهذا البرنامج جزاه الله خيرا، وأيضا بأهل الحرمين الشريفين وولاة أمرها، الحمد لله فهي قدوة وأسوة، وهي التي ترفع راية الشرع المطهر وتحكيم الكتاب والسنة، والحمد لله أيضا وسائلها سواء المكتوبة والمسموعة والمقروءة كلها للحمد يعني تخدم هذا الجانب، ولكنه ركز جزاه الله خيرا أو رغب في يعني التنبيه إلى موضوع أحيانا باعتبار هذا البرنامج المبارك يعني يستقبل أسئلة المستمعين، والمستمعون أيضا أسئلتهم كما هو معلوم يعني حول الأحكام ويعني والواقعات التي تقع فيهم وفي شؤونهم الاجتماعية والدينية وغيرها، فيحتاجون تبصير أهل العلم. لكنه نبه إلى موضوع آخر وهو موضوع الوعظ، وأنه يعني يحسن من هذا البرنامج أن يولي هذا الجانب العناية، وهو حقيقة يعني توجه مبارك وتوجيه أيضا كذلك من هذا المستمع الكريم مبارك أيضا، وحقيقة يعني القلوب لا شك أنها تصدى كما يقول في الأثر، تصدى كما تصدى الحديد، وتحتاج إلى من يعني يرققها من يرققها بالمواعظ والتنبيهات، ولا سيما إذا يعني القلوب يعني كما يعني يفهم من السؤال لا تحيا إلا بالخوف من الله عز وجل. الوعظ أكثر يعني ما يتوجه للزجر، وهذا حقي وينبغي يركز عليه، فالقلوب لا تحيا إلا بالخوف من الله، فهو الذي إلى الخوف يعني هو الذي إلى الخير يسوقها ومن الشر يحذرها وإلى العلم والعمل يدفعها، ولهذا بالخوف تكف الجوارح عن المعاصي وتستقيم على الطاعات ويسلم المرء من الأهواء، والله عز وجل يقول فإياي فارهبون. الخوف يثير دوام ذكر الله، وصلها العمل والمسابقة إلى الخيرات والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ويمنع الكبر والعجبة والخيلاء. والله عز وجل قال في كتابه واصفا كتابه: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومما يزيد هذا الجانب أو يؤكده قول الله عز وجل في المؤمنين الموصوفين بالإيمان، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم لربهم راجعون. عائشة الصديقة بنت الصديق ومن أمية رضي الله عنها وعن أبيها قالت: رسول الله، هؤلاء هم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون ومع ذلك يخافون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا بنت الصديق، هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فمن هنا والبرنامج لا يتسع لمزيد من الإطالة في هذا الموضوع، لكن الذي نؤكده أنه بالخوف ينتفع قلبه بالنذر والمواعظ والزواجر، والخوف شعبة من شعب التوحيد. فبمعنى أن إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والحقيقة يعني لو أرد أن نحدد معنى الخوف فهو اضطراب القلب وقلقه وانزعاجه لما يتوقعه ويخشاه من عقوبة الله على فعل محرم أو ترك واجب أو التقصير في جنب الله أو الخوف حتى الإشفاق من عدم القبول. فالخوف أيضا الخوف المحمود هو ما قاد إلى العمل الصالح وحجز على المحارم ظاهرة وباطنة وحمل على أداء الفرائض والمسارعة الخيرات. فعلى كل حال هذا السؤال مهم، وينبغي هذا البرنامج المبارك فعلا أن يعني يتعاهد المستمعين بمثله، لأنه يعني لا شك مما تحتاجه النفوس، والنفوس لا شك أنها يعني الغفلات التي تصد الناس والملهيات والمشغلات هذه كثيرة في دنيا الناس ولا سيما في هذا العصر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتي الكرام، لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائلة تقول في سؤالها: السلام عليكم، عندي سؤال. أنا متزوجة، رجل متزوج قبلي عنده زوجة وله منها عيال، لكنه لا ينام معها ويعتبرها أختا له، على كلامه أنه حتى هي موافقة على هذا الأمر، هو يصرف عليهم ويهتم بعياله ويأتي لهم بما يحتاجون دون أن يقصر معهم، لكنه لا يعاملها كمعاملتي، فهل يأثم بهذا الشيء؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عجيب من هذه الأخت الفاضلة، ويدل على فضلها وخيرها. يعني هي ضرة يعني، والضرة يعني قليل أن تسأل مثل هذا السؤال أو أن تلتفت إلى مثل هذا الالتفات، ولكن يدل إن شاء الله على خير كثير جدا، وعلى حرصها على أولا على سلامتها ونجاتها ونجاة زوجها ونجاة أهل بيتها ونجاة أيضا حتى ضراتها وأختها، جزاها الله خيرا أحسن الجزاء. وهذا لا شك أنه نبل في الأخلاق وكرم في السلوك. وأقول أبشري بتوفيق الله عز وجل لك، وأوصي حقيقة يعني أن تكون البيوت عامرة بمثل هذا الخلق الكريم ومثل هذا الحرص على التفقد، أن تستقيم في البيوت حسن المعاملة والعدل والتحري، لأن هذا تكون فيه البركة ويكون فيه الخير ويكون فيه الطمأنينة والسكينة على الجميع، ويكون فيه البركة في الأرزاق وبركة في الأولاد وبركة في الأوقات. فجزاك الله خيرا على كل حال. لكن لا شك طبعا أنه في حيث الشرع والأحكام الفقهية أن العدل هو في المبيت بين الزوجات، في المبيت والسكن والنفقة والكسوة، بمعنى أن يعدل الزوج بين نسائه في الوقت يعني. فإذا بات عند الأولى ليلة وليلتين يبيت عند الأخرى مثل ذلك وهكذا. لكن لا شك أنه إذا تنازلت إحدى الزوجات عن بعض حقوقها فلها ذلك، كان تسامحه أو تعفيه عن المبيت مثلا أو عن بعض حقوقها، فإن هذا لا شك أن لها، وهذا يعني الأمر فيه ولله الحمد واسع ما دام أنها عن تراضي. فإذا كانت فعلا هي تشعر يعني إما لكبير سنها وإما لعدم قدرتها على الوفاء بحق زوجها أو لأيضا قد تكون من محبته له وترى أنه يميل إلى ضرتها لأمور أخرى فتقول أنا مسامحة وتكون عند فلان لا ما عندي مانع وإنما تراعين في النفقة تراعين في أولادنا فهذا لها على كل حال. وهذا هو الذي يبدو لي من سؤال أخت الفاضل الكريمة يعني تقول له يعني لكن أنه يصعب على عياله ويهتم بعياله ويأتي لهم بكل شيء وليس مقصر معهم بل إنما فهذا خير كثير لك. فما دام أنها وزوجها متراضيان على هذا وهي ممتازة عن بعض حقوقها فهذا لها ذلك على كل حال. وأنت مشكورة جدا على هذا ومع هذا أوصيك بمزيد من العناية بهذا الأمر وتنبيه زوجك أيضا أن لا يعني بحيث أنه يزيد في رعاية البيت الثاني وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وباركها فيكم. السائل المستمع أبو أسلم من اليمن يقول في سؤال السلام عليكم ورحمة الله هل تقوم الساعة وبعض الناس أحياء أم كلهم موتى مع الدليل والإحالة إلى المصدر وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على الناس أحياء لكنها لا تقوم إلا على شر الخلق. ولا مانع أن أذكر بعض النصوص في هذا. أولا هو يأتي عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل الدجال ويصبح الناس في خير وفي إيمان وفي رغد وفي عدل ثم تأتي ريح وتأخذ المؤمنين ثم لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد. وفي رواية مسلم والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعن إلى المال فلا يقبله أحد. والقلاص هي الإبل والإبل تركب بما يتركها الناس. لكن لا شك طبعا في الحديث الآخر في مسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه يعني يهلك الدجال ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون ما تأمرون فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور. إذن يبقى شرار الناس ولا تقوم الساعة في الحديث الآخر عند مسلم أيضا من حديث أنس لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وحديث مسعود أحمد إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. فالمقصود أن كما شرع السائل فضل نعم يعني تقوم الساعة على أناس أحياء لكنهم شرار الناس نسأل الله السلامة والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل لدي السؤال الأول أصلي 4 تسليمات أقرأ فيهن بسورة البقرة في السجدة الأولى من الركعة الأولى أدعو فيها وفي السجدة الثانية أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في الركعة الأولى وهكذا في باقي الركعات هل هذا العمل صحيح أو خطأ وجهونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظاهر السؤال جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة أنك يعني حريصة على النوافل وعلى إحسان العبادة وهذا جزاك الله تشكرون عليه، ولكن ينبغي تحري السنة في ذلك وتحري الصواب في ذلك. فلا شك طبعا أن قراءة القرآن أو قراءة البقرة هذا شيء جيد، وسواء في الركعات أو في ركعة أو تقسيم هذا طيب، وإذا الدعاء. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم أولا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي في ذاتها دعاء، لأنك تقول اللهم صل على محمد، فهي في حقيقة دعاء، لكنها دعاء خاص وجاءت فيه نصوص، وهذا هو الذي ينبغي ملاحظته. فالدعاء أيضا، مع أن الصلاة دعاء، صلاة على النبي دعاء، لكن فيه دعاء مطلق، يعني كالدعاء ثلث الليل، أو الدعاء بعد الإقامة، أو الدعاء في عرفة، أو الدعاء في مواطن، يعني هذه يسمونه دعاء مطلق. وفيه دعاء مقيد، وهو الذي جاء فيه مرتبط بأحوال أو أماكن أو ظروف، مثل الدعاء بعد فراغ الأذان، الدعاء عند دخول المسجد والخروج منه، عند دخول الخلاء والخروج منه، عند هبوب الرياح إلى آخره. هذه أدعية يقول العلماء إنها مقيدة. فالمطلق إذا أردت تدعو لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل تفتتح بالثناء على الله عز وجل وتصلي عليه في أوله وفي خاتمته، هذا لا شك أنه يعني وارد. ولهذا جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة لا، فأنت الصلاة هذه هي خاصة، فالسجود محله الدعاء، محله فينبغي. مع أن الصلاة فيها الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير كما هو معلوم، ولهذا الأولى أن تلتزمي بمثل هذا، فلا تخصصي السجود للصلاة. أما إذا كان في أثناء الدعاء وليس خاصا بالصلاة، فهذا أرجو أن الأمر فيه واسع والله أعلم. بالنسبة لقراءة سورة البقرة في 4 ركعات كما البقرة 4 ركعات ركعة واحدة، القرآن الأمر فيه واسع إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول بأنها إذا نوت أخذ عمرة وهي من سكان مدينة الرياض، فهل إذا أحرمت من بيتها ولكن تكون لابسة للنقاب الإسلامي وفوقه غطاء مع القفازات لضعف نظرها، فهل فيه أي إشكال عند ركوب الطائرة والإبلاغ عن وصول أو محاذاة الميقات؟ فهل يصح أن تبقى أو تبقي النقاب والقفازات حتى تصل إلى مكة بسبب ضعف نظرها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة بعد أن تحرم، يعني بعد أن تتلبس بإحرام وتدخل بإحرام، أنها لا تنتقب النقاب ولا تلبس القفازين في اليدين، وإنما تخلعهما إذا كانت قد لبستهما قبل الإحرام، وإنما تغطي وجهها غطاء كاملا تسل على وجهها عند الأجانب، وإذا كان عندها حتى تكشف وجهها كاملا إذا كان عندها محارمها أو عندها نساء مثلها، فهذا هو المطلوب. وأما نظرها فهذه قد تستعمل نظارات أو تستعمل هذا، لكن النقاب سواء النقاب أو البرقع هذا كله تمنع منه المحرمة. النظر هذا تعالجه بالنظارات إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.